بسم الله الرحمن الرحيم. ولد النور. أي يوم أضل فيه وليد لح منه الضياء للأنحاء ورعى الغنم. فاتخذ من رعي الشياه دروسا فسترعى أمانة بكتابي. ووحد الناس. قم وأنذر فالخير أنت وبشر بشر أنقذ القوم من إسار الفساد. وبلغ الدعوة. في ربى يثرب ستلقون أهلا إن تذوقوا لهائب المشركين إن تذوقوا لهائب المشركين. وغادر أرضه. أخرجا من ديارهم بسلام وعلى هامهم فذر التراب. وجاهد أعداءه. هي بدر صحائف النصر تعلو قالها الله فاستقام المقال. واستشهد أصحابه. نحو 70 للشهادات يمضي أول الغيث حمزة المغوار. وحفر الخندق. احفروا خندقا بطيبة درعا واستعدوا بالرأي من سلمان. كان هذا الموجز. وإليكم الأنباء. وإليكم الأنباء. أنباء. أنباء. مؤسسة أسجاع للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم الجزء الأول من ملحمة الهداية والبطولة. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ويهدي به إلى الصراط المستقيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين خاتم الأنبياء والمرسلين محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. من مورد النبوة المحمدية ومعين الرسالة الخاتمة تنهل هذه اللوحات الشعرية ماءها وتستقي رفدها، وتتجلى بين بريق مسيرها الرقراق صور مشرقة من معالم الأسوة ومواقف الاقتداء، تنعكس على صفحاتها لمحات من سيرة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، يشتاق كل مسلم إلى النظر في جوانبها والاهتداء بأنوارها وترسم خطى صاحبها المباركة في الدعوة والعبادة والحياة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. تتنقل هذه اللوحات الشعرية المنشدة في حياة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام من طفولته البريئة إلى فتوته المبشرة إلى شبابه واستقامته إلى نبوته العظيمة، ونلمح جوانب من حياته في مكة المكرمة وبدء الوحي إليه ودعوته، ثم هجرته واستقراره بالمدينة المنورة ومعاملته لأهله وأصحابه وأعدائه، ونعيش لحظات حاسمة من غزواته ومعاركه المظفرة بين بدر وأحد والخندق والحديبية ومؤتة وفتح مكة وحنين وتبوك، ونسمع الكلمات الخالدة في حجة الوداع، ونرى استمرار الدعوة والفتح في بعث أسامة، ويختم هذا السفر الخالد بوفاته صلى الله عليه وسلم بعد أن رأى انتشار الحق وانتصار دعوته وارتفاع راية الإسلام الذي أراد له الله أن يكون خاتم الرسالات وطريق الناس إلى عبادته وتوحيده

النشأة والفتوة. نشأ عليه الصلاة والسلام يتيما، فقد مات أبوه وهو حمل في بطن أمه، وأمضى 4 سنوات من طفولته في الصحراء مسترضعا عند حليمة السعدية. فنشأ قوي البنية، فصيح اللسان، شجاعا فارسا. ولما أصبح عمره 6 سنوات ماتت أمه آمنة، فذاق مرارة الحرمان من الأبوين. وكفله جده عبد المطلب، ولاحت على وجهه مخايل الجمال والبراءة مما حببه إلى من يراه. رعى في صباه الغنم لأهل مكة بأجر زهيد، عصمه الله سبحانه من الشرك والمحرمات والنقائص، فلم يشارك في اللهو وعبادة الأوثان، ولا أكل مما يذبحون لها، ولم يشرب خمرا، ولم يلعب بالميسر، ولا عرف عنه فحش أو هجر في الكلام. عرفت فيه النجابة من صغره، ووهب منذ إدراكه رجحان العقل، ومن ذلك فضه لنزاع أهل مكة حول من يضع الحجر الأسود مكانه حينما رممت الكعبة، حيث بسط رداءه ووضع فيه الحجر، واشترك الجميع في رفعه ثم وضعه بيده، فعادوا راضين متآلفين. اشتهر بين قومه بالصدق والأمانة والوفاء وحسن المعاملة، حتى رغبت خديجة في الزواج منه لما علمته عنه من غلامها ميسرة عقب عودتهما بقافلتها من بصرى، وحبب إليه في تلك الفترة الخروج إلى غار حراء في جبل النور في الشمال الغربي من مكة، يخلو فيه شهرا يتأمل في آلاء الله وعظيم قدرته. يا يتيما تحوطه عين جد ينشق المجد منه غض الإهاب، أفسحوا يا بني لابني أخيكم إن شأنا له على الآتاب. يا يتيما تحوطه عين جد ينشق المجد منه غض الإهاب، أفسحوا يا بني لابني أخيكم إن شأنا له على الآتاب. واتركوه لدى حليمة ينهل صفو لفظ على صفاء اليباب، واتركوه لدى حليمة ينهل صفو لفظ على صفاء اليباب. فاتخذ من رعي الشياه دروسا فسترعى أمانة بكتابي، وانشر الصدق والأمانة خلقا وانطلق في قوافل الغياب. فاتخذ من رعي الشياه دروسا فسترعى أمانة بكتابي، وانشر الصدق والأمانة خلقا وانطلق في قوافل الغياب. كيف تفدى نفس تسامت عن اللغو ولم تصطبغ بلهو الشباب، كيف تفدى نفس تسامت عن اللغو ولم تصطبغ بلهو الشباب. أي فذ سما برجحان عقل وهو غر قد حاز فصل الخطاب، ابسط الثوب واحملوا حجر الكعبات جمعا لم تأثموا بتبابي. أي فذ سما برجحان عقل وهو غر قد حاز فصل الخطاب، ابسط الثوب واحملوا حجر الكعبات جمعا لن تأثموا بتبابي. خاطبتك النساء ليس غريبا أنت تشرى بكل مال عجاب، خاطبتك النساء ليس غريبا أنت تشرى بكل مال عجاب. وتأمل أسرار كون عظيم في ربى الغار ولتعش في ارتقابي وتأمل أسرار كون عظيم في ربى الغار ولتعش في ارتقابي وتأمل أسرار كون عظيم في ربى الغار ولتعش في ارتقابي وتأمل أسرار كون عظيم في ربى الغار ولتعش في ارتقابي. الوحي والتحدي. بلغ الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم 40 سنة وهو مستمر على خلوته في غار حراء، فجاءه ذات يوم جبريل عليه السلام وهو نائم في الغار، فقال اقرأ، وكررها مرارا، وفي كل مرة كان جواب النبي له ماذا أقرأ؟ فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وهكذا كان ابتداء الوحي واتصال الأرض بالسماء في شهر رمضان الذي قال فيه عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ثم جاء الأمر بعد 3 سنين ببدء نشر الدعوة بقوله تعالى فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. وأحست قريش خطورة دعوته على مكانتها ومجدها، ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما أصاب أصحابه من البلاء وعجزه عن حمايتهم أمرهم بالخروج إلى أرض الحبشة، وأرسلت قريش في طلب المهاجرين، لكن النجاشي بعد سؤاله عن دينهم وجوابهم عنه رد مبعوثي قريش خائبين وأمن من كان عنده من المهاجرين. ولما رأى كفار قريش إسلام عمر بن الخطاب وحمزة بن عبد المطلب وغيرهما اتفقوا على مقاطعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبني هاشم وبني المطلب في الشعب، تلك بعض الصعاب والمشقات التي واجهها الوحي والتحديات التي هيأ الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم اقتحامها والتغلب عليها. يا نداء مجلجل الترداد، يا نداء قد تداعت أصداؤه في الوهاد، يا نداء يا نداء مجلجل الترداد، يا نداء قد تداعت أصداؤه في الوهاد، يا نداء يا نداء مجلجل الترداد، قد تداعت أصداؤه في الوهاد، يا نداء مجلجل الترداد، قد تداعت أصداؤه في الوهاد، يا نداء مجلجل الترداد، قد تداعت أصداؤه في الوهاد. ينقل الود والأمان بإقرأ، إقرأ للقرى طار نفحها والبوادي. ينقل الود والأمان بإقرأ، إقرأ للقرى طار نفحها والبوادي. قم وأنذر فالخير أنت وبشر، بشر أنقذ القوم من إسار الفساد وحد الناس في ذرى من براهم فالطواغيت أترعت كل نادي قم وأنذر فالخير أنت وبشر بشر أنقذ القوم من إسار الفساد وحد الناس في ذرى من براهم فالطواغيت أترعت كل نادي واسم بالقوم من جهالة شرك وأدلها برسم خير المبادي وأدلها برسم خير المبادي يا نداء مجلجل الترداد قد تداعت أصداؤه في الوهاد إن يكذبك جلهم فعزاء بابن عم وزوجة باعتداد وأبي بكر صادق بعد زيد وبلال من خيرة العباد إن يكذبك جلهم فعزاء بابن عم وزوجة باعتداد وأبي بكر صادق بعد زيد وبلال من خيرة العباد يا نداء مجلجل الترداد قد تداعت أصداؤه في الوهاد ثم أعلن واصدع بما جاء أمرا ولو ازداد مكر أهل العناد لو وضعتم شمس الضحى بيميني أنا ماض في دعوتي وجهادي ثم أعلن واصدع بما جاء أمرا ولو ازداد مكر أهل العناد لو وضعتم شمس الضحى بيميني أنا ماض في دعوتي وجهادي لو خرجنا من أرضنا لبحار وغدا الشعب كالحا بالقتاد وغدا الشعب كالحا بالقتاد انطلاق الدعوة. وبعد موت عمه أبو طالب وزوجته خديجة رضي الله عنها اشتد أذى قريش له فخرج إلى الطائف يبحث عن مناصر فلقي من ثقيف أذى وأغروا به سفهاءهم وعبيدهم حتى ألجأوه إلى بستان لابني ربيعة وفيه توجه إلى ربه بدعائه المشهور الذي يهز القلوب اللهم أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس ويساعده عداس غلام عتبة وشيبة ابني ربيعة وكان نصرانيا طلب إليه سيداه أن يقدم قطفا من العنب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في البستان لما رأيا من إعيائه وتهجم ثقيف عليه ويكرم الله نبيه ويمسح عنه ما لقي من عنة في رحلته إلى الطائف برحلة سماوية تبدأ من المسجد الأقصى المبارك فيرى الآيات ويظفر بالكرامات مات عم حماه دهرا وماتت زوجة آزرت وآوت سنين والذا اشتد كيدهم كل يوم ثم أمسى الحبيب فردا حزينا مات عم حماه دهرا ومات زوجة آزرت وآوت سنين والذا اشتد كيدهم كل يوم ثم أمسى الحبيب فردا حزينا مات عم حماه دهرا ومات زوجة آزرت وآوت سنين والذا اشتد كيدهم كل يوم ثم أمسى الحبيب فردا حزينا مثل عداس أحسني يا ثقيف لا تزيد الهموم فيه شجونا لك أشك ضعفي وثقل هواني فارض عني يا أرحم الراحمين فارض عني يا أرحم الراحمين مات عم حماه دهرا ومات زوجة آزرت وآوت سنينا والدها اشتد كيدهم كل يوم ثم أمسى الحبيب فردا حزينا نم قليلا تنعم بإكرام رب بك أسرى لمسجد قر عينا ثم فارج إلى السماء عزيزا ثم حدث بآيها المؤمنين ثم حدث بآيها المؤمنين مات عم حماه دهرا ومات زوجة آزرت وآوت سنينا والدا اشتد كيدهم كل يوم ثم أمسى الحبيب فردا حزينا ثم علمهم الصلاة لخمس كل يوم بربهم يلتقون واعرض الأمر في الحجيج ستلقى رهط أوس وخزرج مسلمين رهط أوس وخزرج مسلمين مات عم حماه دهرا ومات زوجة آزرت وآوت سنينا والدا اشتد كيدهم كل يوم ثم أمسى الحبيب فردا حزينا سوف تحظى من نصرهم أي خير كل عام ليبلغوا السبعين في ربا يثرب ستلقون أهلا إن تذوقوا لهائب المشركين إن تذوقوا لهائب المشركين مات عم حماه دهرا ومات زوجة آزرت وآوت سنينا والدا اشتد كيدهم كل يوم ثم أمسى الحبيب فردا حزينا مات عم حماه دهرا وماتت زوجة آزرت وآوت سنينا والدا اشتد كيدهم كل يوم ثم أمسى الحبيب فردا حزينا الهجرة الهجرة أمر الله رسوله الكريم بالهجرة إلى يثرب ليمكن له في الأرض فكانت الصحبة المباركة مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه وهي رحلة ملآ بالعبر والدروس في حسن التخطيط والتنظيم والصبر وهال قريش النجاح الرسول الكريم فوضعت الجوائز الكثيرة لمن يعثر على النبي صلى الله عليه وسلم فهب الطامحون وكان من بينهم سراقة بن جشعم الذي أخذ على نفسه أن يتفقد الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه ليظفر بالجائزة التي وضعتها قريش وتختم الهجرة المباركة بدرسين عظيمين في أولهما يبني الرسول مسجده على أساس من التقوى والإيمان وفي ثانيهما يؤاخي بين المهاجرين والأنصار مكوناً النواة الأولى للمجتمع الإسلامي عظم الأمر يا قريش أفيقي واستشيطي وكشري الأنياب عظم الأمر يا قريش أفيقي واستشيطي وكشري الأنياب رحل المسلمون عنك فقومي برجال وليرصدوا الأبواب رحل المسلمون عنك فقومي برجال وليرصدوا الأبواب برجال وليرصدوا الأبواب كيف تبغين للردى أحمدا والله أرخى دون ذاك حجابا كيف تبغين للردى أحمدا والله أرخى دون ذاك حجابا أخرجا من ديارهم بسلام وعلى هامهم فذر التراب أخرجا من ديارهم بسلام وعلى هامهم فذر التراب وعلى هامهم فذر التراب في حمى الغار يقول له لا تأسف الله ينصر الأحباب في حمى الغار إذ يقول له لا تأسف الله ينصر الأحباب قد حماه بنسج بيت وعوش يا جنودا لم يحملوها حرابا قد حماه بنسج بيت وعوش يا جنودا لم يحملوها حرابا يا جنودا لم يحملوها حرابا عظم الأمر يا قريش أفيقي واستشيقي وكشر الأنياب عظم الأمر يا قريش أفيقي واستشيقي وكشر الأنياب راحل المسلمون عنك فقومي برجال وليرصدوا الأبواب راحل المسلمون عنك فقومي برجال وليرصدوا الأبواب برجال وليرصدوا الأبواب وعلى الساحل الخطاة تهادى يفتديها سراقة حين آبا وعلى الساحل الخطاة تهادى يفتديها سراقة حين آبا ظامئة عند يثرب كل عين لمحياك تشتهيه شرابا ظامئة عند يثرب كل عين لمحياك تشتهيه شرابا لمحياك تشتهيه شرابا طالع البدر بالضياء علينا أيها المرسل الذي قد أهابا طالع البدر بالضياء علينا أيها المرسل الذي قد أهابا فابن للمسلمين مسجد خير بينهم آخي يصبحوا أصحابا فابن للمسلمين مسجد خير بينهم آخي يصبحوا أصحابا بينهم آخي يصبحوا أصحابا بدر بدر وكانت الخطوة العملية في طريق نشر الدعوة بعيد الهجرة أن أمر الله سبحانه رسوله الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم بمحاربة الكفار عقب ما لقيه المؤمنون منهم من صنوف التعذيب فيشخص المسلمون لملاقاة قافلة قريش التي تغضب وتأتي بقبضها وقضيضها لملاقاتهم وينزل الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم على رأي الحباب بن المنذر الذي أشار عليه بالنزول عند ماء بدر ويقف الأنصار وقفتهم الباسلة تأييدا للرسول الكريم، معلنين على لسان سعد بن معاذ سيد الأنصار وقفتهم: استعدي قريش حان النزال، طرد الأهل واستبيح المال، بعد عامين واللقاء ببدر نحو ألف يصطف منك الرجال. استعدي قريش حان النزال، طرد الأهل واستبيح المال، بعد عامين واللقاء ببدر نحو ألف يصطف منك الرجال. والرسول الكريم نادى فلبوا، فلبوا، وحباب لنصره يحتالوا، يحتالوا. معكم نحن قالها اليوم سعد، سعد. ما ثنتنا البحار والأهوال، ابسط الكف حين يشتد هول، وادع ربا سهل لديه المحال. وعدك الله بانتصار عزيز، انقضت عصبتي فلا تمنال. ابسط الكف حين يشتد هول، وادع ربا سهل لديه المحال. وعدك الله بانتصار عزيز، انقضت عصبتي فلا تمنال. لم يخيبك من دعاك لبدر، لبدر، بجنود مسومين القتال. إيه صرع القليب ها قد عرفتم، ها قد عرفتم، لمن النصر يومها والمآل. بدر صحائف النصر تعلو، قالها الله فاستقام المقال. هي بدر دين وجند ونصر، حيث أملت فخارها الأبطال. هي بدر صحائف النصر تعلو، قالها الله فاستقام المقال. هي بدر دين وجند ونصر، حيث أملت فخارها الأبطال. هي بدر صحائف النصر تعلو، قالها الله فاستقام المقال. هي بدر دين وجند ونصر، حيث أملت فخارها الأبطال. أحد. حينما استطاع المشركون الوصول إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد وتكاثروا يريدون قتله، ثبت نفر من المؤمنين منهم أبو دجان، تترس على الرسول صلى الله عليه وسلم ليحميه من نبال المشركين، فكان النبل يقع على ظهره، ومنهم سعد بن أبي وقاص رمى يومئذ نحو ألف سهم، ومنهم نسيبة أم عمارة الأنصارية تركت سقاء الجرحى وأخذت تقاتل بالسيف وترمي بالنبل دفاعاً عن رسول الله، حتى أصيبت في عنقها فجرحت جرحاً عميقاً، وكان معها زوجها وابنها، كان من أوائل من قضى نحبه في سبيل الله حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد عام، بعد عام، بعد عام، ها قد أتى الكفار قد دعاهم حقد مضى والثار. بعد عام، ها قد أتى الكفار قد دعاهم حقد مضى والثار. بعد عام، ها قد أتى الكفار قد دعاهم حقد مضى والثار. أحد صار خلفنا فاستعدوا واثبتوا يا رماة مهما أغاروا. هكذا وطد الرسول الوصايا فرأى الناقع فوقهن انتصار. أحد صار خلفنا فاستعدوا واثبتوا يا رماة مهما أغاروا. هكذا وطد الرسول الوصايا فرأى الناقع فوقهن انتصار. ثم حاز الكفار أخرى عليهم كان للمؤمنين فيها اعتبار. أن أصيخوا لقول خير البرايا، فهو وحي ما كان فيه اختيار. ثم حاز الكفار أخرى عليهم، كان للمؤمنين فيها اعتبار. أن أصيخوا لقول خير البرايا، فهو وحي ما كان فيه اختيار. وبدأ للفداء أروع سفر، صار للبادلين فيه الفخار. خير بذل أبو دجانة يهدي، وابن وقاص للنبي ستار. وبدأ للفداء أروع سفر، صار للبادلين فيه الفخار. خير بذل أبو دجانة يهدي، وابن وقاص للنبي ستار. دون ما الضرب والقناة تها، وعانقتها نسيبة لا تحار. نحو 70 للشهادات يمضي، أول الغيث حمزة المضوار. دون ما الضرب والقناة تها، وعانقتها نسيبة لا تحار. نحو 70 للشهادات يمضي، أول الغيث حمزة المغوار. لن تنالوا النعيم دون جهاد وعناء يذاق فيه اصطبار. لن تنالوا النعيم دون جهاد وعناء يذاق فيه اصطبار. لن تنالوا النعيم دون جهاد وعناء يذاق فيه اصطبار. الأحزاب والخندق. ذهب رؤساء اليهود إلى غطفان يهيجونهم ضد المسلمين، فاستجابت لهم بنو فزارة وبنو مرة وأشجع، واتجهوا نحو المدينة. وحين علم المسلمون بذلك، أشار سلمان الفارسي رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفر خندق حول المدينة. وكان حيي بن أخطب أحد اليهود الذين هيجوا قريشاً والأحزاب ضد المسلمين، وقد ذهب إلى كعب بن أسد سيد بني قريظة يطلب إليه نقض عهد السلم بينه وبين المسلمين. فانضموا إلى الأحزاب، وجاء نعيم بن مسعود بن عامر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه قد أسلم، وأن قومه لا يعلمون بإسلامه، وأنه صديق لبني قريظة يأتمنونه ويثقون به. وقال للرسول صلى الله عليه وسلم: مرني بما شئت. فقال له: إنما أنت فينا رجل واحد، فخذل عنا إن استطعت، فإن الحرب خدعة. فاستعمل دهاءه حتى فرق بين قريش وحلفائها وبني قريظة. ذي قريش نادت إلى الميدان، واستثارت أحزابها للطعان. ذي قريش نادت إلى الميدان، واستثارت أحزابها للطعان. ذي قريش نادت إلى الميدان، واستثارت أحزابها للطعان. تنفخ الكير للعداء يهود، فتجيب الأشرار من غطفان. ذي قريش نادت إلى الميدان، واستثارت أحزابها للطعان. تنفخ الكير للعداء يهود، فتجيب الأشرار من غطفان. فتجيب الأشرار من غطفان. وصد الحرب للنبي ترامات، فاستشار الصحاب في كل شان. احفروا خندقا بطيبة درعا، واستعدوا بالرأي من سلمان. وصد الحرب للنبي ترامات، فاستشار الصحاب في كل شان. احفروا خندقا بطيبة درعا، واستعدوا بالرأي من سلمان. دون ذا الخندق الجموع وقوف، ناوش الآن هجمة الفرسان. ذي قريش نادت إلى الميدان، واستثارت أحزابها للطعان، تنفخ الكير للعداء يهود، فتجيب الأشرار من غطفان، فتجيب الأشرار من غطفان. وحيي يحشو قريظة حقدا حيث خانوا في أحلك الأزمان. إنما الحرب خدعة فنعيم فرق الشمل بينهم غير واني. وحيي يحشو قريظة حقدا حيث خانوا في أحلك الأزمان. إنما الحرب خدعة فنعيم فرق الشمل بينهم غير واني. أيد الله جنده بجنود، أيد الله جنده بجنود، بينها الريح وهي تدري الأواني. شتت الشمل والخيام بعيدا واملأ القوم خيفة كالجبان. صادق الله وعده لرسول ليزيد الإيمان بالإيمان. شتت الشمل والخيام بعيدا واملأ القوم خيفة كالجبان. صادق الله وعده لرسول ليزيد الإيمان بالإيمان، ليزيد الإيمان بالإيمان. وبعد أخي الكريم، لم تنتهي حتى الآن هذه القصة الحافلة، فما زال فيها الكثير والكثير من الأحداث والمواقف، وما أكثر الدروس والعبر في سيرته صلى الله عليه وسلم، وكم فيها من القيم والمثل. فإلى إصدار قادم نستكمل فيه سيرة هذا النبي العظيم، ونشهد المزيد من مواقف الهداية والبطولة. وختاما لا يسعنا إلا أن نشكر الأستاذ محمد بن ناصر الخليف على جهوده في سبيل إنجاح هذا العمل، وإلى لقاء قريب مع الجزء الثاني من ملحمة الهداية والبطولة. تم التسجيل والإخراج باستديو أسجاع الرقم، وصاحبكم من الهندسة الصوتية ياسر اليماني. أسجاع للإنتاج الإعلامي والتوزيع، المملكة العربية السعودية، الرياض، حي السويدي، شارع سدير، هاتف 267-03-04، ناسوخ 44-93-189، صندوق البريد 152-777، الرياض 11718. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.